وكان في صلاة مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام كان بعضه مكتوبا وبعضه غير مكتوب، فكان بعض الصحابه يجلس في المكان الذي يعني الصحابه، فاذا رفع بصره استطاع ان ينظر الى السماء، يقول انس رفعت بصري انظر الى السماء، والله ان السماء مثل الدجاج الشمس محرقه، والله ما في السماء من سحاب ولا من فتح، ليس في سحاب السماء ولا فتح، يعني ما في غيوم متفرقه، فوالله ما هو الا ان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار السحاب كامثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه الا وذريته مصطوما. السؤال هل سماع الدعاء واستجابته وخاصة بالأنبياء أم أن الله تعالى خص علينا في كتابه قصصا لأقوام بالرجال والنساء استجاب الله دعاء ولم يدخل الأنبياء؟ هي امرأة كانت تعيش في قصر وزوجها لا يحتاج أن يقصر عليها بشيء من مال وخدم وحشم وأرائك وكل ما تستهين به هذا الأمر، فبعث الله تعالى موسى عليه السلام ودعا الناس إلى الإسلام، وأرى الله تعالى قوم فرعون لك آيات يلقي عصاه في أن هي تسعى يخرج يده في أن هي بيضاء الماضي، لأن موسى عليه السلام كان في سمرة فكان يخرج يده في بيته يتقدم أو في جيبه المعتاد الذي يوضع فيه المتاع، فإذا أخرجه وجد الرضا ثم يرجعه وترجع مرة معجزة، فآمن به سحرة وبدأ ينمي الجنة، فآمنت هذه المرأة آتية امرأة فرعون دخلت الإسلام، فآل فرعون يعذبها فلم يكن لها ملجأ ولا مهر ولا طبيب ولا باع تطلبه الا ما هو جل وعلا، فربطها فرعون كما ذكر المفسرون ربطها الخشب على اربعه اوتاد، وضعت على خشب وضربت اربعه اوتاد في جوانب الخشب وضربت يداها ورجلاها تحت الشمس وجعلوا يسجدونها لاجل ان ترجع الشمس، فدعت الله تعالى دعت الله تعالى الدعاء، شدد الله تعالى هذا الدعاء أربعة، ما هو هذا الدعاء؟ ولماذا استجاب الله تعالى؟ وما هي الآية التي رأتها بعينها؟ وكيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة بأن العبد إذا دعا الله تعالى استجاب الله تعالى دعاءه وأصبح بمقام هؤلاء الصالحين الأتقياء الأولياء؟ قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، ضرب الله مثلا ليس المؤمنات فقط بل حتى لكم انتم ايها الرجال، قال وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون وهي تعذب، دعا الله تعالى بدعاء لم يذكر ان احدا قبلها ولا بعدها دعا بمثل هذا الدعاء، اذ قالت ربي ما خلقت تدخل الجنة، لا اختارت الدار قبل الدار، إذ قالت رب اجعلني عندك بيتا في الجنة. طيب ما هو قصد العام عندك فيه أمان والخدم والحشم وما تريد من طعام وشراب؟ لا، قصد العام هذا لا يقارب بالبيوت هناك في الجنة، رب اجعلني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير: فاستجاب الله دعاءها قوة وكتبت لها أبواب السماء ورأت بيتها في الجنة، فتبسمت لما رأت استجابة دعائها تبسمت، قالت أعدنا الذين عند فرعون يضربونها وتتبسم، فرجع الى فرعون قال زوجته التي يعذبها فقدت عقلها فاقبل اليها واذا هي تتاذى روحها الى ثالثه، كيف تستطيع إذا نزلت بنا الكرهات واحتجنا بنا أن تنفرج الهموم والغموم، كيف يستطيع المرء أن يصل إلى هذه المرحلة أن يدعو الله تعالى ويقول كما قال الله: وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن الله الواحد. إيش مشكلتنا نحن أكثر عن الدعاء؟ ما دام أن الله تعالى ذكر أنه ليس خاصا بالأنبياء، بل حتى أن الأنبياء والأمم السابقة يدعون ويستشارون، كيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ تعالوا نناقش هذه المسألة من خلال أربعة أمور. الأمر الأول، ينبغي أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله أو لم يستجب لا تسل نفسك، لا تسل نفسك وأن تقول يا رب اشفي ولدي المريض، لا تسل نفسك تقول طيب الله يستجب لي ولا ما يستجب لي، هذا منصور أنت عليك تدعو استجابة وعدم استجابة لفوق رب العالمين. لا تسل نفسك بهذا كأن تقول لماذا ما تقوم يوم الاثنين فيقول قد أقوم ثم لا يستجب ولا يتقبل الله مني، يعني ما منصور يتقبل ولا يتقبل أن تعمل طاعة الله كريم. يا أخي لماذا لا تتصدق على هذا الفقير؟ قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني. لا تسل نفسك بهذا، يتقبل ولا يتقبل هذا منصور. القبول عدم القبول هذا من الله سبحانه وتعالى، لا تستحق بما لا يحييك. لذلك قال الله تعالى: وقال ربكم هذا قصد الكلام ادعوني. وإذا دعوتك ايش السبيل؟ أستجب لكم. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. الرزاق الغني الشافي الكبير، ما أخبرنا فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يقول يا جافي اسمي، يا كريم احبني، يا غني احبني، يا غفور اغفر لي. وقال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي. الله لا يحتاج اليه ولا يلتفت اليه، لكن ما الذي يجعل تتقرب الى الله ورب العالمين يستجيب لك ويدفع؟ قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا دعاء، فالدعاء في حد ذاته عباده، تمام الصوم عباده، تلاوة القرآن عباده، التسبيح والتهليل عباده، كذلك يا رب اشفي مريضي، يا رب اشفي، يا رب اغفر لذريتي الصالحه، يا رب وفقني لكذا، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اشفي. هذه كلها عبادات، وان لم ترى عباده. هذا الامر الاول. الامر الثاني، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك داعي يدعو الله بدعوته الا اعطاه الله احد ثلاثه امور. قال: اما ان يستجيب له في الدنيا، يعني قال: يا ربي اسقي ولد المريض الانسان، يا ربي اسقي زيدي فما يمر عليه وقت لا تضيع شيء، ولكن حول استجاب الله له. يا ربي اغفر لي اني احببت اني احسن ذنبي في ولدي فيرى البدايه من عندك، الا ان يستجيب له في الدنيا. هذا الاول. الثاني: واما ان يكف عنه شره بدعاء، كما يقول: يا ربي اشفي ولدي المريض. ويكون هناك قدر نازل ان الولد يشتد المرض عليه يوم، فإذا رفعت يدك تقول: يا ربي اشفي ولدي المريض، وارتفعت معه بطلب الشفاء، ونزل القدر بالبلاء للمرض اشتد، فالدعاء يمكن البلاء عليه، فيبقى ولدك مريضا. فتقول أنت: يا سبحان الله، أنا صار شهر أقول: اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى. ماذا تعني الدعاء؟ خلص الدعاء نفعك وأنت لا تعلم. لو لم تدع لما تولد مثل الجنة، لو أنت مديرا طلب من أحد الموظفين يطلب راتبا مثلا 600 ريال، هو يسأل مثلا 2500 ليرجعها إلى أهله، قال: أنا الموظف يسأل بدل أو علاوة معينة لا يستحقها، خلاص قررنا ووقع المعاملة وجعلها عنده، خلاص تصدر المعاملة. ثم أقبل عليه هذا الموظف، ما يدري أن المدير آخر عليه المطر ودخل عليه وقد له رقابا يصدر في هذا الحرب الى ثلاث آلاف وما يدري الرقاب هذا بالتكبير الى ويقول انا عليه بدين وعندي ولدي مريض وسيارتي سليمه وانا عليه تصريف ارجوك ايها المدير ارفع الى ثلاثه آلاف فاخذ المدير ورقه فطلب ورقه عن بدن وخرج الموظف ثم قال المدير الان نحن مقررين ان نبذل بعض الرجال والمسكين يطلب ثلاثه الاف تدري بلاش نبذل بعض الفقراء الذي تركناه فيرفع هذا الموظف يقول والله يا اخي كم طلب الان من شان ان يرفع ربي الى ثلاثه الاف هذا المدير فقير ما استجاب لي ولا رحم لي ولا راعى ظروفي وهو لا يعلم انه لو لم يقدم هذا الطلب لنزل ربي الى ثم لا يقبل ربما كان محمد النازل لم يقصد بالسياره ويزال رجليه لكنك لما دعوت فعند ذلك ذهب وبقي بين الف ريال فاسحبوا الى رسول الله انت لا تقل لا تعرف الدعاء انت ما تعرف ما هو واحيانا نحن نسال الله بشيء وهو في غير مصلحتنا فيرزقه الله عنا خطا ونحن لا ندري ذلك ليس شغل لديك أذكر أن رجلا عمره سنين في الستين وخطب فتاة عمره في الثلاثين لم تتزوج بعد خطب لها زوجة ثانية ووافقت الفتاة وعقد يعني رقي لها من العقد الشرعي عليها وفتك الزواج بعد كذا شهر ورجل فرحان وقد تعلق قلبه بها ومن مؤمل يعيش حياة سعيدة معها تحت البنت تراجع عن كلامها قال خلاص ما خلاص ليش؟ ايش السبب؟ هو في سبب قال صابرين طيب صابرين ليش؟ قال صابرين وادخل هذا الرجل كل من يعرف اكثر من الله الا انا اريد ان اخرج اهل البيت يا جماعه وانا كذا وتعلمت بها فاصبرت من كثره الجبل ثم بعد قرانها بمده يسيره خطرها رجل من اقاربه اكبر منه سنا ولا الثلاثة كلهم رجلين رجل الثلاثة فوافق رجل تزوجه فكان الخطب الأول أن ينفصل وكان قد يقول يا رب إنك تهديها بخمس أشواط يا رب ولم تستجب الدعاء بعد زواجها من هذا الرجل الجديد الذي هو أكبر سنا من ذلك بعد زواجها منه ثلاثة أسابيع أو أربعة اكتشف عندها سرطان الثدي فلم يزل يراجع بها تلك البيان حتى قطع الجنة بعد قطعه بمدة كثيرة ما بعد شهر فاكتشف سرطان الثدي الثاني فوضع ثم بعدها بشهر تقريبا وانا اعرف الحاله ووضع عليها بنفسي وبعد شهرين او ثلاثه صارت لها مشكله تدريس الدماغ ثم اصيبت بالعمى خلال بعد زواجها باقل من سنه تسعه اشهر تقريبا توفيت وكنت اقول في نفسي سبحان الله ذاك الرجل يدعو الله ويستهل ويكثر يا رب زوجنيها يا رب زوجنيها والله يصرفها عنك لانك في زوالك انها تريد المتعه والبقاء معها ووصلت لها الذريه والله تعالى يعلم ان هذا لا يحصل لك وانك تنفق مالك وتؤسس البيت وتنفق الاموال في عيادها فصرفها الله عنك رحمه بك ولذلك تقول يا رب زوجني فلان يا رب والله يعلم انه ليس خيرا لك يصرف عنك ولذلك اختيار الله لك افضل من اختيارك لنفسك يقول ابن القيم ولو كتب الزيت لنا لو كتب الزيت لو كتب لك الاربعين سنه سيكون امامك وقيل لك يا اخي الله اختار لك انك تكون منك تريد ان تكون لك في جنه الله اختار لك تزوجها فتاه قدر لك هذا تريد ان تكون منك صغيرا الله اختار لك ان تكون لك بها اولاد ولدين ولد ولثلاث بنات ولد ولا تريد هذا ولا ليس يقول مخيم الله لو كتب الغيب ثم قيل العبد تكثر لما وجد اختيارا احسن ولا افضل ولا اعلم به من اختيار عياذ الله. يقول وقد قال رحمه الله: لو خيرني الله يوم القيامه ان يحاسبني او ان تحاسبني امي لقلت يا رب حاسبني انت فانت احاسبني. قال عليه الصلاه والسلام: اما ان يستجيب له في الدنيا واما ان يكف عنه شرا بدعاء. الثالثه وهي احلى: قال واما ان يؤخرها له بها يوم القيامه فيكفيه بها حسنه. قال الصحابه: يا رسول الله اذا نكثر ما دام الدعاء على طريقه اذا نكثر عاف الله اكثر. الله يكبر ان تركت سؤالك وبني ادم ان يسالك ولا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي اعطاه لا تكفر وسل الذي اعطاه لا تكفر. وكل ما صار لك ملحا في الدعاء احب الله تعالى اكثر واكثر، لان الالتحاح تثبت ان هناك جاء في رب الا انت. من الذي يكفي منزل الا انت؟ من الذي ياتي اليه الا انت؟ من الذي يهدي ولد الطاعه الا انت؟ من الذي يقطع ما بينه وبين الفرد الا انت؟ انا ما لي منزل الا انت ولا في دار اقرب الا بابك. انا ما ارجع. كلما اصبحت تهدي اكثر صارت الاجابه الدعاء اليك اكثر. يقول ابن القيم ومثل ذلك كمثل غلام خاطبته امه. يقول مثل العبد عربي في الدعاء كمثل غلام خاطبته امه. تولد عبد البيت وغضبت عليه امه وطرحت عليه غرارا معه وطردته منه. يقول فمرض ما ومشى الله في الطريق ثم تعديته الجميل ويسمع الحر الشديد والشمس حاره وعطش الجوع وجعل الولد يتنفس في الطريق ويقول ما له من البيت الذي اخرج منه. هو ارحم البيوت منه واكرم البيوت عليه واطرف البيوت بالتعامل معه والف البيوت طعاما وشرابا وكسوه ويروح بس. يقول فجعل الولد يموت ويتفكر ثم رجع الى البيت وطرق الباب فلم تكتب له امه وجعل يبكي ويقول يا امي ما لي ملجا الا انت وين اروح؟ يا امي ما لي ملجا الا البيت. يا امي ارحميني يا امي احببت في الشمس. يقول فبمثال دعائه وتبلغه وترحامه لامه يكون عقل امه عليه. ولذلك الامور تتطبق. قل ولن يبكي عند الباب يا ايها الاخر يا ايها التابعين يا ايها الخراب اما حيث الخلق والزاد يا امي يا امي. ثم تجد الام تحاول فتح المنبر تفتح الام الباب واول شيء تفعل عليه تضم وقع ماذا تفعل؟ تضمه وتعطيه من الحلاقه وعارف ما كان هذا الولد. الله ارحم بك اذا وقعت في الكره من الام والاب. لما تهم على الطريق وجمعت فغنان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام كان اهل الطائف الذي وقع بين يدي الصلاه وبين المعركه الطريق قال قد خرجت بلساني واطفالي مالك بن عبد المطلب اللي هو رئيس اهل الطائف في ذلك خرج بلسان الصبيان ويقول اريد رجل ان يقاتل قتالا مستميتا دفاعا عنه واطفاله منها واذا بالهزيمه تفعل ويدفع النساء والاطفال في مكان حرب يرتب النساء والاطفال اللجان يعطى لبعض الاطعام لبعض الاطعام الحرب حتى من ذلك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفتح في مكان حرب يا اخي ابعد امر المدينه جلس يفتح ثم نظر يتاكد منه في كتاب النساء طعام كتاب الاطفال طعام يتاكد منه وغيره فراى امراه تطوف بالدم تطوف بين النساء والصبيان وكلما رأت صبيا رفعته ونظرت إليه ثم وضعته وكلما رأت صبيا فعلت به ذلك فعلم كل من رآها أنها امرأة تبحث عن رضيعها عن وليها فجعل له خميسا يعني يا ترى تلك الولد ولا تلك ستجده ولا تجده. فبينما هي تبحث والصحابه لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر نظروا معه فرأت صبيا فرفعته ثم أخذته وقبلته وشمته ثم ألقته ثديها وتعمدت به. وقال ذلك ربك أكبر أنا مني تتوقعون المرأة التي صارت وقت وهي الشمس تدور بين الدنيان يكاد ثديها أن يتفجر من لبن شوقا إلى قبيها فصار شوقه وشوقها وعظم همه وهمها وهي الذين تطوف بعد هذه الحرب هذا اللي زوجها حج لبيت وقت الحج لبيت تتوقعونها المرأة بعد ما تفجر القبي وصار الصبي في حضنها وقد بدا يرضع من نفسها اترون هذه المرأة صالحة ولدها في النار تتوقعون وتشعلنا النار وقلنا لها اربي ولدك صالحة اترون هذه صالحة ولدها في النار بعد المحاولة الاخرى قالوا ما لك تطرحه في النار لا لكن معقول ما ترضى حيث الناس والوافق لا والله يا رسول الله كيف تفعل وقد ضمت من اصابعها وتعمد زكيها وتعلقت به وتكن سكن عنها شوقها كيف تفعل وقال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ان الله ارحم بعباده من هذه الامه ولذلك انت اذا وقعت في تربه احنا في المدخول يرى انت تنادي ربا يسمع ويراك ويعلم ان اخلاصك في دعائك ويعلم بمقدار توبتك تدعو ربا يعلم اثارك ويعلم حاجتك ويعلم حاجتك في كثره الدين عليك او في مرضك والذي همك غمك حاجتك تدعو ربا يعلم ما في قلبك لا يؤمن احد من الخلق تطلب من اتباعك بحاجه ويكون يعيش طبيعتك ويعرف واقعك ويدرك حاجتك ويعرف همك وخلقك ومقدار حاجتك كما يعلم رب العالمين ولذلك قبل ما توجه الى احد من الناس توجه اليه وقبل ما تفكر في احد تفكر فيه وقبل ما تسال الى احد تسال في غيرك الله تعالى يحب ان العبد اول ما تنزل في حاله يرفع راسه يا رب يا غالي يعني صحيح انا سالت يا فلان ولا سليم صحيح سالت في ولدي الى المستشفى صحيح يا غالي يا علي انت الشافي وانت الكافي وانت الغني اذا انت رب ما عليك الحكم اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يحكي عليه الشهاده الامر الثالث لا تستعصي من شيئا تطلبه من رب العالمين لا تستعصي الا شيء حرام ما يجوز واحد يقول اللهم اجعلني نبيا من الانبياء الله يجعلني عند النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء او على الله وزوجي 20 مره ما يجوز تسوي اكثر من امر الاشياء المحرمه ما يجوز تطلبها لكن مهما عظم امره وقربه فاعلم ان الله تعالى اعظم بعض الناس قد تقول لمثلا أن متزوج بعشرين عاما ثم ما شاء الله كم من مدى خمسة عشرين عاما كم عندي من الأولاد فيقول الله لم أوصف يا أولاد فتقول ادعو الله ما أن يغفرك أولادك فيقول والله يا أخي الطبيب يقول ما يجوز من حالك سبحان الله إذا أنت الطبيب من حالك خلاص تسويه أو تقول له عليك زين قال نعم تقول طيب العظام يعينك من يتسدد قال يا ابن لكن البيت كبير قلت صار كبير ما في العظام يعينك ما بين لمحة علم حتى ما هديها يغير الله من حال الى حال رب قوم تبلغ في نعمة الجبل والدهر ايام الغد سكت الدهر زمانا عنه ثم اركان الدهر في كرمك الله تعالى يغير ما يشاء سبحانه وكم من رجل اصبح صحيحا وانت سقيما او اصبح مريضا وانت صحيحا الله تعالى على ما يشاء ولذلك ذكر الله في كتابه خبر زكريا عليه السلام القصص ايها الاخوه من خواتم القران متنوعه تريد القصص عن عمر تجد الانتفاق عنه نصف المظلوم تجد الانتفاق عنه تجد الانتفاق تجد متنوع قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا زكريا تقدم بها السجدة وزوجته تقدم بها السجدة ولم تقدم بأولاده وكان في شرعها كان ما يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فهو قال لها فقط وتقدم بها السجدة ولم ترزق بها بأولاد فخشي زكريا أن يدعو على الناس فيضحك منه يقول أنت شاري وتدعو إلى الله يرزق أولاد من العبيد فأنت إلى أهل قال ربي إني وهن العظم مني عظمي ربي عبد قوي أنا سيدي واشتعل رأس شريفا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني وتكلمت عن الدعاء وذكرت قصه يا هذا وينقلها الله تعالى كل يوم وبشأنه، فالذي كل يوم يغير في الأخبار هذا تسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لك من الخير ما تنسى، ولا تستعجل بإجابة الدعاء، لا تستعجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأحدهم ما لم يعمل، قالوا كيف يعمل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيكتب الدعاء. لا تستعجل بإجابة الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤخر كتابك عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني الواحد يقول يا كريم يا رحيم يا خبير يا رحيم يا رب ارحمني يا رب احسن الي يا رب اشفي ولدي مني. فلو ان الله استجاب مباشره وشفى الولد لتوقف الدعاء، فيؤخر الله اجابه الدعاء ليستمر الرجل في دعاء. فانتبه ترى العلاج يا جماعه اذا لم يستجب دعاء ليس العلاج ان تتوقف عن الدعاء، لا، العلاج ان تصرف على هذا الدعاء. الامر الرابع وهو الاخير، نحن يا جماعه مشكلتنا مع الدعاء اننا في كثير من الاحيان ما ندعو الا عند الحاجه، ما ندعو الا عند الحاجه، لان الدعاء الغالب يدعو الى نفسه ويأتي من قبل ركعتين تحية المسجد بيته والدعاء إلى باب الأمر شجرة فيلتفت عن يمينه وإذا شاف بيقول يا أحمد يا رجل، فيقول صاحب الذي يبدأ هذا جارنا أحمد فجئنا السبب من أربع حيوان مع الوظيفة يدعو الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ الكتاب وإذا ثاني يقول يا أحمد يا رب، فيقول هذا جارنا أحمد جارنا فعلا ولد صالحا في الوصول من كيد الحياة المتطلعين. تريد محمد رفع يدك، أنا خير، فلوس عندي فلوس، زوجة عندي زوجة، عيال عندي عيال، عندي بيت عندي بيت وعندي أم وحبايب عندي أخوان، ما عليك العيال الكثير وصالحين ما بين الزوج والشاهد شكرا يا ربي ما احتاج ما في معنى خذ اعطى المصطلح لا تنتهي تجري يعطي وظيفه على الشاهد لا تنتهي يصدق ولا الزوج يصير بينه وبين المشكله ولا واحد يخرجني عشان هذا ما دام يا ربي اعطى يصدق ما تنتهي هذا هذه من ما تجد ان يكسب ولا يخاف الليل عشان يدعو ولا يبدل تعال انظر كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الدعاء النبوي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال اللهم اللهم اشف لديه ما في يده، اشف مريضي ما في مريض، اهدي اهلي ما هم مهديا زوجات عليه الصلاه والسلام، قال اللهم اني اعوذ بك من دوام نعمتك، أنت يا ربي أعطيتني نعمة الولد أعوذ بك من زواله، أعطيتني نعمة السمع أعوذ بك من زواله، أعطيتني نعمة البصر أعوذ بك من زواله، يا ربي أنت أعطيتني نعمة اللسان أعوذ بك من زواله، أنت يا ربي أعطيتني نعمة القدر علي أعوذ بك من زواله، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. واحد من الشباب بعض الخطبة في كم يوم يقول كنت جالس في الحرم المدينة كنت جالس على عمود الأرض، يقول فرد شخص مر أمامي ثم رجع ثم ذهب ثم رجع وكل مرة يلتفت علي وكأنه يريد شيئا وخرج، يقول فسألت قلت يا أخي يعني عفوا ماذا تريد؟ يقول رجع علي وقال يا أخي في حديث محرج، قلت ايش يعني؟ قال انا يا جاري هذه سلعة كما قال بس مجرد شك، يقول قلت والله ما صحيح، قال وانا لا اخرج من البيت دائما الا وقد وصاني اهلي وظفوني ووظفت واعطوني بحيث اني ما احتاج حتى ارجع، يقول لك من هذا من سكن كبر في أرضنا ولا من يقدر أصله ما في أحد يروح يقابل الرب من يرفع ثلاثة يرجع ثلاثة يوم ما في أحد ما جاء تتأمل في وجوه الناس ورأيت قضيتهم وجهه ممكن تنزل معي في يقول رحمه الله حتى المسلم نزلت عليه الحمامات ودخلت معه ورفعت عنه ملابسه وجلس لي الريحان ثم خرج ثم ناداني تعال ورفضته كل هذا يا جماعه لان انت واحد هذا لو عرف صلاه الماء كيف يكون الماء من صلاه الماء هذا لو اراد ان يرفع خطبته او ان يقطعها او ان يعد مالك قل دائما اعوذ بك من زوال حياتك يا من اسلم بصحه وعافيه وسلامه دائمه يا من في نفسك عندها بعد كل ذلك يا من اسلم بجد وفي نفسك عندك فضح بشيء ولا قبل بشيء ولا اسال الله يا رب ان تعطيك بنعمه الاولاد اعوذ بك من زوال حياتك اذا دخلت الى بيتك شفت عيالك بخير وطيبين أعوذ بك من زوال نعمتك. قلت الصبح تتمطر وتحك عينك والبصر طلعت عنك يا ترى استيقاظ من النوم هو مجرد فتح عينيك بس مجرد تشوف من 20 سنة و30 سنة يقول اخونا تعرفون ان الحمد لله ذا نعمة من الدعاة والله رجل عند السلف واحد ما يتحرك الى راسه يقول كل قوم اني انا ما في احد في العالم اعظم مصيبه منه يعني هو يتكلم ويرى ويسمع ايوا الى هذين يقول للتلفزيون يقول يعني بعض المرات يقول يشاهد اويه نصف اويه علم ويلقي كلمات الناس يقول كنت اظن ما في احد اعظم مني انا لو بعت الباب على وجهي ما كنت اتكلم يقول حتى سمعت بشخص عند الشرف واحد وفي نفس الوقت أبكم وأطم لا يسمع ولا يتكلم يقول على الأقل وأنا في شلل أقول أعطوني ماء أعطوني طعام شرب المكيف فضل المكيف شرب التلفزيون فضل التلفزيون أنا يا أمي يا كذا يقول هذا المسكين لا يسمع ولا يتكلم أضعف يا كيف يفهم قل اللهم اني اعوذ بك من زوال ليس لازم ان تكون دائما لديك استمراريه وقت لديك النعمه من ربك على الله اسال الله ان يبقيها ثم قال عليه الصلاه والسلام وفجاءة من فتح اعوذ بك من فجاءة من فتح يعني تاتيه من مصيبه فتح اعوذ بك من فجاءة من فتح لأنه قد تنزل في العبد مصيبة ما اعتبرها حسابا. تتبرع النبي اللهم صل وسلم على رسول الله وقال لي أحد الزملاء هذا قال لي نريد أن نزور الدكتور فلان. قلت لماذا؟ قال أعفيه قلت أعفيه لماذا؟ قال هذا عند بني 11 أولاد وبنات وزوجته رقم 4 وعمر 55 او 60 يقول فولد الكبير خلص من كان وعنده رقم من جديد فاخذ الابن الام والاولاد كلهم وذهبوا الى التقليد لبابوها للزواج قالوا ابوهم الاب بقي في المدينه عند اختبارات الاعلام والتصريح فقال لهم ارجو التقليد لا تقلق كان يريدكم تقليد قال ولا لا نرجع في الليل تفضل يتواصل واخذ الاب كل نص ساعه يشرب هذا هو المفضل يكلم الام الذي لا ينام الولد نعم سيفضل اذا بكم من نوم طولوا الولد ابكي هذا الاولاد والام جميع الاختيار ناموا كما يكون الولد سوا وهي تجاهل نفسها تحاول تولد تتكلم حتى تغير نومها فلما بقي قرابه 250 كيلو من المدينه صار من حادث وما هو كل كل أمر نزلت عليه هذه بعدما كان قريب من 30 سنة مع أبي مريم عيال أطفال وإذا تأتي المصيبة فجأة يعرف لديه مشهورا بأوله أن المصائب قد يمر على الحال رجل وصل الخبر هذا الجد فرغبا وذبله كله وكان يقطع قلبه كان يقطع قلبه يقول رجعت البيت واجد السكن على الارض بعد حركة مليونية لا الحمود اللي كان على السكن قال لي يتبادل كذا الرحمن هذه عند الحدود واحد ما قل اقول بك للمتاخر لا يقدر ان يتعثر ويحصل صيته والله يا اخواني قبل يمكن اسبوعين او ثلاثه اسابيع كنت عندنا في البيت الاستيقاظ الكبير هذا اللي تعبيه كل الشيخوخ فصرت بعض التصدي اللي يتلاحظ تعالوا العدو اعطوني لو سيكون او بعد كثره الزحام البيت ما في قصر فالأهل قبل الزفر اللي عند الدوار وحطوا في المطار وفضلوا في الليل من المطور حق الغاز الرئيسي وشبك نقطة الغاز الصغير عنه وصاروا يستعملوا وبقيت المطورة ممسوحة على المطار على اعتبار أن البرميل الكبير هذا وجاء شركة الغاز وفتح لهم ذات باب الاعتذار وعفوا والله انا موجود فوق الدور الثاني واشد ريحه خاصه بالبيت يا جماعه في ريحه خاصه بالبيت والبيت مليء اطفال وانا في الافضل والى الغاز يتعبد البلبيل الكبير ويتسرب مباشره الى المطعم لأن الليل كان المطور مفتوح والمطور أعلى من فتح الجحر وإذا المطر كله خاص والصالة خاص والدرج والغرفة الواصل عند الموت يعني لو واحد لو يعني أحد من البنات من العيال ولا ولا الأم العيال هذا المطر بس أشعلت أحفر يحتاج على هذا المطر في البيت ويمتد الحديث إلى مباشرة مباشرة يقول لها ترى تشعر شيء وتبقى في الدرائش تبقى كل شيء يا الله بعد ذلك يعني بعد ساعة وصل لك والله جاء تفكر في المصيبة اللي ما ممكن تحصل فجأة فعلا كمان تحصل فجأة مصيبة قلت والله ما يعني من هذا إلا الدعاء والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصالح هي المفتح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا تنسى مع قول سمع الانسان فهو لا تضر شيء حتى يصبح ومن قالها هي يمسي لا تضر شيء حتى يصبح اذا حافظت على هذا الدعاء اذكار صباح المساء حماك الله تعالى كما قال الله ويرسل عليكم وقال الله تعالى انهم عقبات من بين يديه ومن خلفه فبكى يحفظون من اللي امرهم من امر الله يحفظونه من امر الله امر في امر وفي امر هذا مبارك الدعاء اللهم اني اعوذ بك من جوال العلم وبجاءتي من فتك ثم قال وتحولني عافيتك انت ربي تحولني عن الاسلام انت ربي عافيتني لسمعي عافيتك في منظري عافيتك في عرضي اعوذ بك يا ربي ان اتحول هذه الاشياء وتحولي عافيتك ثم قال وجميعي سقط لا تسقط علي في عيني فاسقط ولا في سقط اذني فاصاب ولا في لساني فاذكر اعوذ بك يا ربي من جميع سقط شو هذا يا جماعه نوع من الدعاء يعني لا يكون هناك دائما فقط فرد بيت واشتماليه وقفل شرطه أنت لا يجب ذكر المشكلة فالعمار ما يكشف. وقال عليه الصلاة والسلام من دعاء يقول اللهم إني أسألك عيش سعداء. كيف سعداء عيش مع نسائي؟ كيف عيش مع أولادي؟ كيف عيش مع بنوتي؟ كيف عيش مع صحبي؟ يا رب يعطيني هذا المعنى العيش. اللهم إني أسألك عيش سعداء وموت الشهداء والحشر مع الأنبياء ومرافقة الأنبياء. ما أسأل الدعاء وأعوذ بربي من جهل البلاء أن يأتيني بلاء في الجهل وترك الشقاء يعني سوء الشقاء اللي مثل التجارة أمشي مع طريق الشقاء اللي مثل التجارة أمشي مع طريق الشقاء هذا الزوج فهي أمر مسكين لو كان في أولاد أحيانا يسموني سيارة مسكين أعوذ بك من ترك الشقاء أي طريق يقضي فيه الشقاء أبدا أنت شنو دعاء جميل. اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. يا رب منك ينزل قضاء مرة قضاء صحة هذا من القضاء السليم المفرح وليس القضاء السيء. يا رب منك ينزل قضاء مشكلة في كل شيء أعوذ بك يا رب أن ينزل به. ممكن ينزل قضاء تعب وخسارة أعوذ بك يا رب أن ينزل به بالعيال. ممكن ينزل قضاء سرقة على بيت أعوذ بك يا رب أن ينزل به. هذا معنى أعوذ بك من سوء القضاء. ثم قال وشمسة الأعداء أعوذ بك يا ربي شمسة الأعداء أن يشمس لك الأعداء فقرك أو لفساد شأن ولدك أو لمشكلة وقعت عليك وشمسة الأعداء. ختاما الدعاء أنواع في حجر تقال تصح المسألة والله يا إخواني إن لنا من التأثير في حياتك أشياء لا منها إلا إذا حافظت عليها وأصدر الله عليك حافظ يعني الأدعية الصباح والمساء اللي يقول الواحد الصباح والمساء لا تكون بها أبدا يا جماعة إذا لا أبدا الخلق الذي ممكن رأي ما تزد من ذنب وما تأثر وأصلحهم يحافظ عليها فكيف بها من ضمنها أن يقول الصباح والمساء لا يكون مرتين اليوم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعورتك الرسالة من تحتي. هذا يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء. قل في الصباح والمساء قل هكذا. وكان من دعائه يقول عليه الصلاة والسلام الله وكان يعلمه أبا بكر يقول يا أبا بكر قل إذا أصبحت وإذا أصبحت وإذا أصبحت مطيعا إيش؟ اللهم عالم الحي والقيوم فأطلق السماوات والأرض ربكم الدين ومليكا أشهد أن لا إله إلا أعوذ بك من شر الأنبياء ومن شر الشيطان وأن أقترف على نفسي سوءا إني أمر التصرف بجوع مشاكل أو أجره إلى وكان من الناس تصرف تصرف ويسوق السيارة ونتصرف تصرف وهو مبقى ونتصرف تصرف وهو معنا وجاب عليه الشك ناس مسجونين يقول لك والله تعالى في المقال والقاطع والنار والسيارة تصرفين ومعنا ولا تحكم على الشك أو من يجي السيارة وصار كذا ومحاق ولا محاق ولا دفين مرض وصدمته وصار ولذلك يقول له أن أختلف على نفسي سوءا أو أجرهم إلى مستوى الحكمة. ويقول على الجماعة من الأدعية أصبحنا وأصبحنا من كل الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ربنا ولا شريك له ربي أسألك خير ما في هذه الدنيا اللي بينزل في هذا اليوم الخير أعطيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الدنيا إن كان هذا اليوم شاكر تأمني إن كان هذا اليوم فقر تأمني وأعوذ بك من شر ما في هذه الدنيا وشر ما بعدك ربي اعوذ بك من الفتن وسوء الكبر ومن عذاب النار وعذاب القبر. ولذلك تجد بعض الناس تصل عمره الى 90 95 سنه وهو ما شاء الله ما عنده سوء الكبر يعني لا يزال فقره معه وسمعه معه معاذ يقول لك هذا لانني ادعو خذها دائما تقرا لا تتركها ابدا فجعلها تحت الوقت وتاخذها في الوقت لا تتركها ابدا هذه من الاشياء التي يشرع للانسان ان يكرر ولذا تتركها والدعاء حتى يستجاب له اداء شرعيه من ضمن هذه الاداب ان نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولما دعا رجلا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام عجبت ايها المصلي ايها المصلي يعني ايها الجاهل استعجلت عجبت ايها المصلي دائما في دعاء اما في اول او اوسط او اخر صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا من اداب الدعاء من اداب الدعاء إذا كان طويل في الدعاء فهي تبدأ بالدعاء على الله يا رحيم يا مريم من يا مريم الله يا حسن التجارب إلى من تنزل إلى من تنزل هذا الجمال في الكلام والمدح لرب العالمين إذا قدمته في الدعاء يكون هذا أولى استجابة الدعاء ثم هذا الوعد الأولى أن يجتمع عظمة الله ثم تنزل حالك تقول وأنا فقير أنا المسكين أنا يا رب الضعيف بين يديك ثم بعد ذلك تذكر الغرض من الدعاء اشفي مريضي اهل ديني وارزقني إلى آخره إذا تيسر من تراث الدعاء هذا تقديم على مثل ما أرسل الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على صراط العبودية وبعد ثم جاء الله اهدنا الصراط المستقيم هذا من أداب الدعاء من أداب الدعاء أيضا أن لا يتوقف ولا تضيع الرحمة واحد مثلا خطط يروح إلى بلد عشان يحجز ويسجد ويشرب خمر وكذا يقول يا رب ارحمني في أنها يا رب ارحمني في كل مكان سافر إلى هذا البلد ما يجوز أن تضيع ولا تضيع الرحمة بينك وبين أخيك مشكلة تقول يا رب لا تجعلني أراك يا أنا ما يجوز أن تضيع الرحمة ومن آداب الدعاء أن تتخير أوقات الدعاء التي فيها إجابة فأبتعدوا لهذه الأوقات التي يستحق بها الدعاء قبل ما نحسن بها في الحرب قال عند الظلمة قبل الساعة التي يوم الجمعة الساعة يوم الجمعة سلب فيها قيل هي الساعة يوم الجمعة هي ما بين صعود الإمام من الموت إلى نهاية الصلاة طيب ما هو الإمام يدعو كيف أدعو؟ أدعو بين يدي الكفتين أدعو أثناء صلاة الجمعة أثناء صلاة السجود قبل السلام والصلاة أدعو هذا قول أنها ما بين صعود الإمام إلى نهاية الصلاة وقيل هي ما قبل ما بعد العصر إلى قيام هذا أيضا من الإمام يعني السجود يعبر بالسجود في الجمعة هذا هو قبل الأذان نعم قبل الإفطار في رمضان سواء قبل الإفطار أو الإفطار بدعوة المستجابة وعند الإفطار الصبحي نعم وجود الأكل من الليل لله صلى الله عليه يقول إذا بقي ثلث الليل إذا بقي ثلث الليل آخر يسجد ربنا جل وعلا يقول من يدعوني استجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه هذا هو زي الباقي يكون كما الفجر ويبتدر الله معناه من الحقيقة فعلا الوضع الذي الذي يعني أقبل من الأوقات أيضا دعاء المساء نعم دعاء يوم عرفة ذر الغيب ها بين الأذان والإقامة ها دعاء السجود أيضا عند الإقامة من النوم تقال الأسلام تقال الأسلام دعوة المظلوم أيضا هذه مستجابة دار الغيب ها دار الغيب الدعاء بمظهر الغيب نعم الدعاء بمظهر الغيب يقول للملك آمين ولكن من الدعاء الأم بولدها أو بولد ولدها هذه كلها يعني مواضع مستجابة يستجيب الله معك يا جماعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يذكر الإخوة معكم بصحة حسنة بفضل عالمية.